بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. وبعد، فأرحب بكم في هذه الدورة العلمية التي تقيمها عماد شؤون الطلاب، والمتن الذي سيقرأ بعون الله تعالى هو متن المنظومة البيقونية. فبادئ ذي بدر أشكر لعماد شؤون الطلاب هذا الجهد المتميز، وللجامعة الإسلامية متمثلة في إدارتها ورئيسها والإدارة في نفع الطلاب وإثرائهم بهذه الدروس العلمية التي يعود نفعها على طلاب العلم نفعا عظيما، إذ إشغال الوقت بالعلم وطلبه هو مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم ويكون ديدنا له ومطلبا دائما يطلبه. هذه المنظومة، منظومة البيقوني، هي منظومة من منظومات علوم الحديث ومن المؤلفات في علوم الحديث، وقد اختلفت وتنوعت المؤلفات في علوم الحديث. فمن أنواعها المنظومات الحديثية، والمنظومات الحديثية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منظومات مختصرة قصيرة أريد بها التذكير بعلوم الحديث وأهم قواعده ومباحثه ومسائله، نحو منظومة غرامي صحيح التي نظمها ابن كليح الإشبيلي، وهي في 22 بيتا، ونحو المنظومة البيقونية هذه التي سنقرأها إن شاء الله تعالى. وهناك منظومات أخرى. والقسم الثاني من أقسام المنظومات الحديثية المنظومات المتوسطة، ليست هي بالطويلة وليست بالقصيرة، توسط ناظمها بين أن لا يجعلها قصيرة وفيها كثير من الإخلال، وأن لا يجعلها طويلة وفيها كثير من الاستطراد والتكرار. ومن أشهر هذه المنظومات منظومة قصب السكر التي نظمها الأمير الصنعاني، ونظم فيها كتاب الحافظ ابن حجر نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، وهي منظومة متوسطة، ثم شرحها شرحا جيدا في كتاب وأسماه، ما اسم الكتاب؟ نعم، كساء، لا، قصب السكر هي المنظومة نفسها، كساء المطر، نعم. وكذلك أيضا هناك منظومات أخرى، ولا نريد، إنما حسبنا أن نشير إشارة لأنه ليس هاهنا الكلام مطولا عن هذا، لكن نشير إشارة للفائدة. القسم الثالث منظومات مطولة، منظومات مطولة تستوعب جميع أنواع الحديث وفيها فوائد جمة، ومن أشهرها منظومة الحافظ العراقي فتح التبصرة أو ألفية، عفوا ألفية الحافظ العراقي التي شرحها في التبصرة والتذكرة، وشرحها من أفضل شروحها شرح السخاوي وهو فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي، وهو من أفضل شروح ألفية العراق. وهذه الألفية داع صيتها وانتشر وعم بها النفع وانتفع منها طلاب العلم كثيرا. كذلك أيضا زاد عليها زيادات مهمة لكنها لم تنتشر مثل انتشار ألفية العراقي، وهي ألفية السيوطي، له ألفية في الحديث وفيها زيادات على ألفية العراقي لكنها لم تشتهر كاشتهار ألفية العراقي. هذا بالنسبة للمنظومات وأقسامها. ندلف إلى هذا المتن الذي سنقرأه على عجالة ونعلق عليه تعليقات مهمة يسيرة لكنها مهمة جدا، قليلا ما تدرس في الدروس المتعلقة بعلوم الحديث أو المتعلقة بشرح البيقوني. أولا نبين أن علم مصطلح الحديث ينبغي لطالب العلم أن يتقنه وأن يعرفه، ومبادئ علم المصطلح لا بد أن نوضح حدها، وكذلك أيضا مع الحد نتكلم أيضا عما يتعلق بالموضوع والثمرة ونحو ذلك مما ذكره بعضهم أو ذكره بعضهم في قوله إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فحد مصطلح الحديث، مصطلح الحديث هو مصطلح كلمة مصطلح الحديث مركب وصفي نتناوله من جهتين، أولا باعتبار مفرداته، وذلك بأن نعرف كل مفردة على حدة، وثانيا باعتبار أنه لقب على فن خاص وهو مصطلح الحديث. فباعتبار مفرداته يتكون هذا المصطلح من كلمة مصطلح والحديث، من كلمتين مصطلح الحديث. أما المصطلح فهو عبارة عن رمز أو لفظ يستخدمه أهل فن من الفنون أو علم من العلوم للدلالة على أشياء خاصة بعلمه أو بفنه، وقيل لكل علم مصطلحاته الخاصة به. وأما الحديث فتعريفه لغة يأتي على عدة معاني، من أشهرها الحديث ضد القديم، والحديث بمعنى الجديد. أما في الاصطلاح كذلك الحديث يأتي بمعنى الخبر أيضا في اللغة، أما في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو المنام حال النبوة. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم رواية وعلم دراية، والمقصود بالأول هو النقل علم الرواية، نقل الرواية، والمقصود بالثاني القواعد التي تحكم هذا النقل. ثانيا تعريف علم مصطلح الحديث باعتبار أنه لقب على علم خاص، هو علم بقواعد يعرف بها أحوال الراوي والمروي، علم بقواعد يعرف بها أو يعرف به أحوال الراوي والمروي. وأما موضوع علم مصطلح الحديث فهو السند والمتن وما يتعلق بهما، وأما الثمرة ما هي الثمرة التي يجنيها طالب العلم بدراسته لهذا الفن؟ هناك ثمرات عدة، منها أنه يتوصل فيه إلى معرفة الصحيح من السقيم في الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع الصحيح ويجتنب السقيم ويطرح. كذلك من ثمرات تنقية السنة وحفظها من عبث العابثين أن يثبت هذا العلم إلى غيره التباين، يعني اختلاف الاختلاف، فهو يختلف عن غيره من العلوم الشرعية، ونسبته إلى علم الحديث كنسبة علم وصول الفقه إلى الفقه، وكنسبة علم وصول التفسير إلى التفسير. فضله هو من أفضل العلوم الشرعية وأشرفها، وفضله يأتي من موقعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواضع لهذا العلم هو أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 60 بعد 300 من الهجرة، هو أول من ألف كتابا في هذا وسماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعد، ويعد كتابه كما قلنا أول كتاب صنف في هذا العلم. وهذا العلم يطلق عليه عدة أسماء: علم وصول الحديث، مصطلح الحديث، علوم الحديث، علم الحديث دراية، هذه كلها أسماء لهذا العلم. وأما حكم تعلمه فهو فرض عين على كل من أراد النظر والاستدلال من الكتاب والسنة، وفرض كفاية على من سواه. والاستمداد يستمد هذا العلم قواعده من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الشأن. والمسائل كما قلنا هي مسائل السند والمتن وما يتعلق بهما. ندرس الآن لمقدمات سريعة قبل أن نقرأ المتن. المقدمة الأولى التعريف بالناظم. اختلف في اسمه، فقيل عمر وقيل طه ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي، ولا يدرى له تاريخ ميلاد أو تاريخ وفاة، وإنما أقصى ما يعرف أنه كان حيا قبل سنة 80 بعد الألف من الهجرة. والمصادر في التي ذكرته شحيحة في ما يتعلق بأخباره، فلم نجد إلا هذه الأمور. وله كتاب، يعني وصف بأن له معرفة بأصول بالحديث والأصول، وله كتاب فتح القادر المغيث في مصطلح الحديث، ولكنه مفقود ولا يعلم له مؤلف إلا هذا، هذه المنظومة التي بورث فيها. المقدمة الثانية تعريفه بالمنظومة. تتكون المنظومة من 34 بيتا على بحر الرجز، اعتمد الناظم وإن لم يصرح على مقدمة ابن الصلاح في استقاء أغلب مادته العلمية، وأغلب ما ذكره مستقى من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو المشهور بمقدمة ابن الصلاح. ولذلك استدرك غير واحد عليه قوله في تعريف بعض أنواع الحديث التي أخذت على مقدمة ابن الصلاح، وسيأتي بيان ذلك في موضعه. من محاسن هذه المنظومة، المنظومة البيقونية لها محاسن عديدة، من محاسنها الإيجاز في العبارة، حيث ذكر الحدود بأقل عبارة ممكنة. كذلك من محاسنها سهولة الألفاظ، ومن محاسنها رشاقة القوافي التي تساعد على سرعة الحفظ. تجد أن القوافي رشيقة وسهلة وتحفظ بسرعة. كذلك ذكر الناظم الراجح عنده في تعريف الأنواع التي أوردها، وإن استدركت عليه بعض التعريفات. لم يدخل القارئ في أقوال الناس في كل نوع، والخلافات في أنواع علوم الحديث، لأن غرضه من النظم كما مر آنفا هداية المبتدي إلى تعريفات بعض أنواع الحديث المهمة، فهي يحفظها طالب العلم حتى تكون عنده بداية وعنده قاعدة وعنده إلمام بعلوم الحديث. بيد أن هذه المنظومة على تلك المحاسن أخذ عليها ما يأتي: قلة المذكور فيها من علوم الحديث، قلة المذكور فيها من علوم الحديث، الثاني لأنه ترك كثيرا من أنواع علوم الحديث لم يبين، الثالث تفريق الناظم بين أنواع متماثلات فلم يذكرها مجاورة، وكان من اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، الثالث عدم التزام دمج القوافي المتشابهة بعضها إلى بعض لتسهيل الحفظ على الطلاب، لا سيما وهذا هو المقصد الأسمى من النظم عامة. ويمكن أن نجيب عن هذه المآخذ بما يأتي: أورد الناظم بعضا من أنواع الحديث وأهمل بعضا لأنه اكتفى بذكر الأنواع الكثيرة كثيرة الاستعمال والمشهورة فقط، وهذا من محاسن تصرفه لأنه قصد بها المبتدئ ولم يقصد بها طالب العلم المتوسط أو المنتهي، وأغلب ما ترك مما لا ينتفع به المبتدئ كثيرا. ضف إلى ذلك أنه لم يقصد الاستقصاء، حيث قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. فهو لم يقصد الاستقصاء في ذلك. ويجاب عن مسألة الترتيب بأن الناظم ما قصد الترتيب، ولكنه قصد إيراد بعض أنواع الحديث فقط، ومن كان هذا شرطه فلا يلام على مثل هذا. أما عدم دمج القوافي المتشابهة فيجاب عنه بأنه قد يمتنع من وجهين: الأول اتصال البيت بما بعده، ويكون ما بعده مشابها له في القافية، والثاني أن هذا غير موجود ابتداء في أبيات المنظومة، فلا يوجد فيها قافيتان متشابهتان. استدرك بعض العلماء على الناظم ما فاته، فاستدرك الشيخ محمود أحمد عمر النشوي الأزهري صاحب طراز البيقونية، سمى كتابه طراز البيقونية، طبع قديما جدا في مصطلح الحديث، فاستدرك عليه الأنواع التي فاتت أو بعضها ونظمها شعرا، ومنها قوله في الحديث المعلق قال: معلق الساقط في بدء السند راو أو أكثر فيه من هذا العدد. أهم شروح المنظومة أهم شروح المنظومة البيقونية، المنظومة البيقونية لها شروح كثيرة، شرحها شرح فتح القادر المعين بشرح منظومة البيقوني، تأليف عبد القادر بن جلال الدين المحلي، تلقيح الفكر بشرح منظومة الأثر، تأليف أحمد بن محمد الحسين الحمودي الحنفي، شرح الزرقاني على المنظومة البلكونية في المصطلح، وهو تأليف العلامة الزرقاني، وهو شرح مختصر لكنه نفيس جدا. شرح صفوة الملح بشرح منظومة البلكوني في فن المصطلح لابن الميت نعم، وهو محمد بن محمد البدير الدمياطي. كذلك الدرة البهية في شرح المنظومة البيقونية، كذلك النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية. ومن الشهور من الشروح المتداولة شرح التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية للشيخ حسن المشاط، كذلك شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وكذلك هناك شرح جيد واسمه القلائد العنبرية على المنظومة البيقونية، تأليف عثمان بن المكي التوزي الزبيدي، وهو شرح جيد مع شرح الزرقاني فيه كفاح. ندرف الآن إلى المتن. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر وسمع. قال البيضوني رحمه الله تعالى: ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل. وذي من اقسام الحديث عده، وكل واحد اتى وحده. نعم، معلق يعني تعليقات يسيرة وهي مهمة. الشرح بدأ يعني في نسخ، وقع في اختلاف في نسخ البيقونية، فبعضها لا يبدأ بالبسملة وأكثرها يبدأ بها وهو الصواب. وقد أرجع بعض الشراح إلى أن نسخ البيقونية كثير منها لا يبدأ بالبسملة، قال هو الصحيح، وهذا خطأ، لأن ذكر البسملة من عمل النساخ ولا يدل دليل على هذا، إنما وجد في نسخ عتيقة موجود ذكر البسملة، وعادة المؤلفين أن يذكروا البسملة في بداية مصنفاته. وعلل بعض الشراح قال بأنه لم يذكر البسملة لأنه بدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، ولذلك لم يذكر البسملة. الصحيح أن هذا موجود في بعض النسخ وأنه قد ذكرها. قوله أبدأ بالحمد، بدأ بحمد الله والثناء عليه مصليا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والبدء بالحمد سنة ثابتة في الكتاب والسنة لا نطيل فيه، لكن نقول إن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته الدائرة بين الفضل والعدل، بقوله تعالى: وقد جاء ذكر البسملة كذلك والحمد جاء في سورة الفاتحة التي بدأت بسم الله، وكذلك بدأت بالحمد لله، بالحمد لله تعالى. قوله مصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها طلب الثناء، والصلاة من الله عليه هو ذكره في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية. وقد ذكر بعض الشراح أن الصلاة من الله هي الرحمة، وهذا القول معارض بقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الآية. فلو كانت الصلاة من الله هي الرحمة لكان في الكلام تكرار، والأصل هو التأسيس على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل. كان من الممكن للناظم أن يكتفي بذكر النبوة أو الرسالة فقط، ولكنه ذكرهما معا لسببين. لماذا ذكر النبوة والرسالة؟ ذكرهما لسببين. أولا، أن الرسالة أحمد من النبوة، فلو قال خير نبي لم يدخل في ذلك الرسل، فلما جمع بينهما صار المعنى أوسع، يعني هو خير من بعثه الله إلى البشر. ثانيا، أنه لو عبر بالرسالة فقط لوقع إشكال، وهو أن لفظ الرسول من المشترك اللفظي، حيث إنه قد يطلق على المرسل بين الناس وعلى المرسل من الله للناس لتبليغ شرع لهم، فلما ذكر لفظ نبي خرج لفظ الرسول من إشكاله. نعم. قال ودي، اقرأ ودي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى محدا. نعم. بعده، أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعد، ولم يشد أو يشد، يشد صح أو يعد. طيب، وذي اسم الإشارة هنا للمفرد المؤنث القريب، وقد يضاف إليه الهاد التنبيه. من أقسام الحديث عدة، يعني أن شرطه فيها ذكر بعض أنواع الحديث المهمة كما شرنا من جهة نظره، لا كل الأنواع، لذلك لا يستدرك عليه ما فاته من أنواع الحديث كما أعجبنا آنفا. وكل واحد أتى، أتى بصيغة الماضي، وهذا فيه احتمال من احتمالين، أن يكون الناظم رحمه الله كتب المقدمة بعد الانتهاء من النظم، وهذا كثير جدا، ولذلك جاء هنا بصيغة الماضي أتى. والثاني، أن العرب تستعمل الماضي أحيانا فيما يحدث في المستقبل إن كان وقوعه حادثا، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وحده، وفي نسخة مخطوطة وعده، بدل وحده وعده. أولها، وفي نسخة أوله، عندك أولها؟ نعم، في نسخة أوله، أولها الصحيح، يعني حد الحديث الصحيح، وقد بدأ الناظم بالحديث الصحيح لأنه أشرف الأقسام هذا العلم، وهو الغاية المرجوة من هذا العلم. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، يعني بسماع كل راوي عمن فوقه سماعا صحيحا بلا انقطاع إلى منتهى. والانقطاع يقع في السند على صورتين، الانقطاع يقع في الإسناد على صورتين. الصورة الأولى الانقطاع الجلي، الانقطاع الجلي يعني الظاهر، وسمي جليا لأنه يعرف بمجرد معرفة التواريخ ويستطيع اكتشافه المبتدئ. فلو فرضنا أن راويا ولد سنة 100 من الهجرة، حدث عن راوي آخر مات سنة 90 من الهجرة، فأنى له السماع منه، ولا يحتاج الأمر إلى كثير عناء لمعرفة الانقطاع. الانقطاع الجلي ظاهر واضح تدل الأدلة عليه. ويقع الانقطاع الجلي، وسنشير إليه بالتفصيل في حين، لكن الآن إشارات سريعة، في السند على أربع صور: المرسل وهو قول التابعي وسيأتي، والمنقطع وهو ما سقط من سند راوي واحد وسيأتي، والمعضل وهو ما سقط من سند راويان متتابعان سيأتي، المعلق ما سقط من سند راوي أو أكثر من مبتدأ السند من جهة المخرج. إذن هذه أربعة تقع في الإسناد الجيد. النوع الثاني من قلنا من أنواع الانقطاع في السند. النوع الثاني ما هو؟ الانقطاع الخفي، عندنا جلي وعندنا خفي، وسمي بذلك لأنه لا يعلمه إلا المتبحر في هذا العلم. ويقع في السند على صورتين: الصورة الأولى التدليس، والصورة الثانية الإرسال الخفي، وسيأتي الكلام عنهم. قوله إسناده ولم يشد أو يعل، يصح فيها ضم الياء يشد أو يشد كما قرأه وكما نطقناه. والشاذ من الحديث هو مخالفة الثقة من هو أولى منه، وسيأتي بيانه. أو يعل هكذا على البناء المجهول، والعلة سبب خفي يقدح في صحة الراوي والمروي، وسيأتي الكلام عنه. تفضل. يرويه عنه ظاهر عن اسمه معتبر في خطه ونقله. نعم، العدالة في اللغة معناها الاستقامة، ولام العدل بمعنى مستقيم، وفي الاصطلاح هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة أسباب التقوى واجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة أو اجتناب خوارم المرور. هذا تعريف العدالة. والملكة استعداد ذهني أو وجداني لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة. وقد وقع الاتفاق على أن شرط العدالة اجتناب الشرك والفسق والبدعة، واختلفوا في اشتراط خوارم المروءة لاختلاف الأسباب الحاملة على اعتبارها، حيث إنها تعتمد على العرف. قد يكون هذه خوارم مروءة في عرف، وقد لا تكون خوارم مروءة في عرف آخر. وأن خوارم المروءة تعتمد على العرف أكثر من اعتمادها على الشرع، وبعض الأمور تقبل في أماكن وأزمنة، وقد لا تقبل في أماكن وأزمنة أخرى كالأكل في الطريق. السابق يعد خارما من خوارم المروءة، الآن يأكل في الطريق لا إشكال فيه. ولبس الثوب إلى نصف الساقين يقولون شهرة، مع أنه سنة ودلت الأدلة عليه. وكذلك أيضا مثل ماذا؟ هناك أمور كثيرة تعد مثلا أن يمشي حاسر الرأس لا يضع على رأسه غطاء، كانت تعد من الخوارم. وقد ذكر عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه لما ذهب يأخذ عن أحد مشايخه فقيه سأل عنه فقال هو في الفلاة يرعى أغنامه أو ماشيته، فذهب إليه فوجده يجمع ثوبه هكذا ويدعو الأغنام ولا يوجد شيئا في ثوبه، إنما يهيئ لها أنه يوجد في ثوبه الذي جمع أطرافه يوجد طعام حتى تأتي هذه الأغنام حيلة عليه. فلما رآه يفعل ذلك رجع من طريقه ولم يأخذ عنه. وهذا يدل دلالات كثيرة، منها احتياط العلماء في الأخذ ودقتهم في الرواية. قال يرويه عبد ضابط عن مثله، والضبط لغة الحفظ والصيام، وفي الاصطلاح أن يحفظ الراوي الحديث من شيخه ويعيه، بحيث إذا حدث به عنه حدث به على الوجه الذي تحمله به. والحفظ ينقسم إلى قسمين: حفظ صدر، وهو ما يعبر عنه بعضهم بضبط صدر وضبط كتاب، وهو أن يحفظ حفظ صدر أن يحفظ الحديث ويعيه بقلبه من غير تغيير أو تغير له. كذلك حفظ الكتاب أن يكتبه يحفظ الحديث ويدونه في كتاب عنده ويحافظ عليه من عبث العابدين ووراقي السوء. معتبد في ضبطه ونقله. طبعا هناك لهم كلام كثير في الضبط وصفته للراوي وما يتعلق كذلك في التعبيرات به، نرجعها لأن المقام هنا تعبير يسير. اقرأ بعده. والحسن المعروف غربا وردا رجاله لا تصحيه شهرا. نعم، انتقل إلى تعريف الحسن بعد أن فرغ من تعريف الحديث الصحيح، انتقل إلى تعريف الحديث الحسن. قال والحسن المعروف طرقا وغدت. طرقا جمع طريق، رجاله لا تستحيق اشتهرت. وهنا يظهر واضح بجلاء من كلام الناظم أنه يشترط في الحديث الحسن شرطان، ما هما؟ الأول أن تكون طرقه معروفة، والشرط الثاني اشتهار رجاله شهرة لا تبلغ شهرة رجال الصحيح. هذا واضح من كلامي في النظم. والمقصود بالشهرة هنا الضبط، حيث إن للراوي شرطين من الشروط الخمسة لقبول الحديث، هما الضبط والعدالة. والتعامل مع الراوي من جهة العدالة لا فرق فيه بين راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. وهذا التعريف للحديث الحسن من الناظم عليه مآخذ، عليه مآخذ. المأخذ الأول وهو أن تكون طرقه معروفة يشترك فيه الحديث الصحيح والحديث الحسن. والحسن المعروف طرقا، وكون طرقه معروفة هذا وصف يشترك فيه ماذا؟ الصحيح والحسن. وقد يشكل بأن الحديث الضعيف والحديث الموضوع يشتركان فيه أيضا، بأن الأول طرقه تكون معروفة بالضعف والثاني تكون طرقه معروفة بالوضع. لكن يجاب على هذا بأن بقية كلام الناظم لا تسلمه، ويبقى إشكال اشتراك الحديث الصحيح والحديث الحسن في هذا الشرط في الطرق المعروفة. وعليه فهذا الشرط غير مانع. المأخذ الثاني أن اشتراط الطرق يفهم منه اشتراط العدد، مما يترتب عليه قصور التعريف عن الحديث الحسن بمجموع الطرق. وهذا يتنافى مع قوله في رجال الحسن رجاله لا كالصحيح اشتهرت، حيث إن هذا الشرط يناسب تعريف الحسن لذاته، حيث إن رجال الحسن بمجموع الطرق أقرب إلى الضعف، أما رجال الحديث الحسن لذاته فهم أقرب إلى التوثيق. وهذا مأخذ أيضا. المأخذ الثالث يؤخذ على الناظم إطلاق شرط الشهرة، شرط الشهرة الأقل من رواة الحديث الصحيح في رواة الحديث الحسن، وهي تقع لغيره من رواة الحديث الضعيف أيضا. ولكن يجاب عن هذا بأن السياق يدور في نطاق الضبط، فيكون المقصود بالشهرة هنا الضبط، والله أعلم. المأخذ الرابع قوله رجاله لا تستحيح اشتهرت، ظاهره أن رجال سند الحديث الحسن كلهم لا كرجال الحديث الصحيح، بل يكفي أن يوجد في السند راو واحد بهذا الوصف فيندرج الحديث به تحت الحديث الحسن. إلا أن يجاب عن ذلك بأن المقصود هنا هو جنس الحسن، فحينئذ يوجه كلام الناظم إلى الكلام على الجمع لا على الفرد. والمأخذ الخامس وهو الأخير أن الناظم رحمه الله لم ينص هنا في التعريف على اتصال السند وعدالة الرواة ونفي الشذوذ، وهذه الشروط أركان في تعريف الحديث الحسن كما أنهم أركان في تعريف الحديث الصحيح. وقد عدل بعضهم هذا البيت، قال ينبغي تعديل هذا البيت وهو والحسن المعروف طرقا وغدت إلى آخره، يعدل إلى والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا تستحيك الشهر، يعدل إلى هذا يكون أحسن، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا تستحيك الشهر. نعم. وكل ما عرف للحسن قصر فهو ضعيف وهو أقساما كفر، وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابعين هو المقطوع. نعم، قوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما، عندك أقسام أو أقساما؟ نعم كثر، ومع ذلك هي على مراتب متفاوتة من الضعف. الأحاديث التي تنزل عن رتبة الحسن ضعيفة لكنها متفاوتة من حيث الضعف بحسب حال سبب الضعف، والضعف الناتج بسبب عنعنة مدلس الإسناد أو من رمي بالاختلاط أقل بكثير من ذلك الناتج عن حديث من عرف بالوضع أو يكون متهم أو الراوي المتفق على ترك حديثه. فائدة هنا نذكرها، اختلف في حكم رواية الحديث الضعيف على ثلاثة أقوال. القول الأول جواز رواية الحديث الضعيف مطلقا وقال به بعض الفقهاء، والقول الثاني رد الحديث الضعيف مطلقا وقاله جماعة من علماء الحديث، نقل عن ابن المبارك وغيره قولهم إن في حديث الصحيح إن في صحيح الحديث غني عن سقيمه، فرد الحديث الضعيف مطلقا. القول الثالث توسط أصحابه وقالوا بجواز رواية الحديث الضعيف بشروط، وشروط قبول الحديث الضعيف عندهم يعني ذكروها على اختلاف بينهم، أن لا يكون شديد الضعف وموافق أصلا من الكتاب والسنة، ولا يعتقد أو يعتقد راويه نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند التحديث به، وأن يبين ضعفه بأن يقدمه بصيغة تمرير نحو روية ورد قيل ونحو ذلك، وأن يحتج به في فضائل الأعمال فقط. والراجح هو القول الثاني أن الحديث الضعيف لا يعمل به سواء في فضائل الأعمال ولا في غيرها، ولا يجوز العمل في شرع الله إلا بالحديث الصحيح أو الحسن. قوله ما أضيف للنبي المرفوع أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو المرفوع، يسمى هذا يسمى المرفوع الصريح. وفات الناظم رحمه الله ذكر القسم الثاني من المرفوع وهو ما يسميه العلماء المرفوع حكما، المرفوع حكما وهو في الأصل غير منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، ولكن يفهم بقراء خارجية أن هذا الحكم لا يمكن أن يعرفه الصحابي من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المرفوع حكما. وقد اختلف في دخول الإقرار في حد الحديث الموقوف، والراجح دخوله في الموقوف، ومثل المرفوع الحكمي قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا كنا نفعل كذا من السنة كذا، ومن المرفوع حكم قول التابع عن الصحابي يرفعه، تابعي يروي عن صحابي يقول مثلا سعيد بن جبير يقول عن ابن عباس يرفعه، هذا حكم مرفوع ماذا؟ حكمي، أو ينميه أو يسنده أو يبلغ به ونحو ذلك من دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، يعني وما أضيف لتابع. هذا هو الاصطلاح المتفق عليه عند أهل الحديث، وهو أن قول وفعل التابع يسمى مقطوعا، وقد يأتي في بعض المواضع على خلاف ذلك، فقد أطلقه البرديجي على المنقطع، أطلق على المنقطع قال هو المقطوع، بينما أطلق الإمام الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني على المنقطع اسم المقطوع، لكن المشهور هو ما وقع عليه الاصطلاح أن قول وفعل التابع يسمى مقطوعا، ويعتبر لأولئك الأئمة أن هذا كان قبر إقرار أو استقرار للاصطلاح وعلم المصطلح. نعم. والمسند المتصل لإسناده راويه حتى المصطفى ولم يلد، وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى المتصل. قوله والمسند المتصل الإسناد من راويه، يعني راويه من جهة المصنف كالبخاري وأحمد وغيرهما، حتى المصطفى، المصطفى من الصفاء وهو ليس اسما للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو وصف له صلى الله عليه وسلم. ولم يبل، أي لم ينقطع. اعتمد الناظم رحمه الله تعريف الخطيب البغدادي للحديث المسند، وللمسند عدة تعريفات. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: هو ما اتصل إسناده إلى منتهى. وقال الحاكم: ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أم منقطعا. وهذه الحدود للتعريف غير مانعة، يدخل فيها المتصل على تعريف الخطيب. خطيب عرفه ماذا؟ قال: ما اتصل إسناده إلى منتهى. وتصبح الصحة شرطا فيه على قول الحاكم، ولا فرق بينه وبين المرفوع على قول ابن عبد البر. ومن أجود التعاريف للحديث المسند ما قاله الحافظ ابن حجر في النخبة، حيث قال: هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. انتهى. مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا التعريف من الناظم رحمه الله فيه نظر من وجوه. أولا، قوله وما بسمع كل راو يتصل يوهم أنه يشترط أن يكون الاتصال مقرونا بالسماع، وأن ما عداه لا يعد اتصالا عنده، وهذا القول غير مسبوق، ولكن العبارة مغلقة عليه، فلعله اضطر لذلك في النظر. وقد يقال إنه مثل بالسماع ببقية أشكال أو صفات التحمل، والله أعلم. ثانيا، أن المتأمل في هذا البيت وسابقه لا يجد كثير فرق بين تعريف الحديث المسند والحديث المتصل. انظر لقوله في تعريف المسند ماذا قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل. وقوله في تعريف المتصل: وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. فليس هناك كبير فرق بين التعريفين. فأركان التعريف الأول، ما أركان التعريف الأول؟ تعريف ماذا المتصل؟ اتصال السند، أن يكون السند منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأركان التعريف الثاني ما هو؟ اتصال، الاتصال، أن يكون منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في ماذا مماثل، لا يوجد فرق بينهم. والتعريف المختار للحديث المتصل هو ما اتصل سنده إلى منتهى، ما اتصل سنده إلى منتهى. لذا يقترح تعديل هذا البيت إلى وما بنقل كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، ليته عدل هكذا، وما بنقل كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل. نذكر فائدة على عجالة، الفرق بين المسند والمتصل. المسند والمتصل بينهما عموم وخصوص، أما العموم فهو اشتراط الاتصال ولو في الظاهر، وأما الخصوص فمنتهى كل منهما حيث ينتهي المسند أو المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل قد ينتهي بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد ينتهي بصحابي أو بتابعي. هذا هو الفرق بينهما. نعم. مسلسل كل ما عدا وصف أتى مثل أمام الله أمامي فتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. أيضا حديث من اثنين أو ثلاثة مشهور من فوق ما ثلاثة. نعم، قوله مسلسل قل ما على وصف أتى، ما على وصف يعني وصف واحد يعني للراوي أو الرواية، وقد أتى بأمثلة تشتمل على الصنفين ذكرها، مثل أما والله أنباني الفتى، أما بفتح الهمزة وتخفيف الميم بمعنى ألا الاستفتاحية، أنباني أصلها أنبأني ولكن قلبت الهمزة الثانية ألفا لضرورة النظم. أنباني الفتى وصف الراوي حيث يلتزم الرواة صفة واحدة في التلقي، مثل أن يقول كل راوي أنبأني شيخ حدثني شيخ، يلتزمون جميعا صيغة سماع واحدة. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، يعني كذلك يلتزم الرواة هيئة واحدة عند السماع، كان يأخذه كل واحد عن شيخه وهو قائم، أو يتبسم كل شيخ مثلا عقب تحديثه به. ولا يشترط في المسلسل أن يكون الوصف في السند كله، وإنما من الممكن أن يكتفى بالتسلسل إلى موضع معين بشرط أن يقال فيه مسلسل إلى فلان. إذن هذا بالنسبة للمسلسل، وقد صنفت فيه كتب مفردة في الأحاديث المسلسلة. قال عزيز هنا بالضم وليس بالتنوين مراعاة للنظم، مروي اثنين أو ثلاثة، هذا تعريف ماذا؟ العزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وهذا التعريف خلاف المشهور عند المتأخرين من أهل الاصطلاح، وما ذكره الناظم ذهب إليه بن مندة ووافق عليه بن طاهر المقدسي وابن الصلاح وابن دقيق العيد والنووي والعراقي وابن الجزري، لكن استقر المتأخرون من أهل الاصطلاح على أن العزيز هو ما رواه اثنان في أقل طبقة من طبقات السند، ولذلك اقترح بعضهم تعديل البيت حسب ما هو مستقر عليه في مصطلح الحديث، أن يعدل البيت إلى التالي عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، هكذا عزيز مروي اثنين لا ثلاثة. مشهور هكذا بالضم، مروي فوق ما ثلاثة، قوله إن الحديث المشهور أيضا هنا ما رواه أكثر من ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السند، لم يتفرد المصنف بهذا أو الناظم بهذا، حيث إنه مسبوق في قوله بجماعة من أهل الشأن ذهبوا إلى هذا الأمر، أن المشهور ما هو؟ ما رواه أكثر من ثلاثة. وإن كان القول الصحيح الذي استقر عليه الاصطلاح خلافه، وهو أن المشهور ما روي عن ثلاثة، ما روي عن ثلاثة، ولذلك اقترح بعضهم تعديل هذا البيت إلى مشهور مروي عن الثلاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. وقسم أهل الحديث المشهور إلى قسمين: مشهور اصطلاحي وهو ما أشار إليه الناظم، ومشهور غير اصطلاحي ويقصد به ما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس وإن لم يستوفي الشروط السابقة. حديث المشهورة التي أغلبها يكون لا أصل له أو ضعيف، مثل حديث المعدة بيت كل داء، هذا ليس حديثا، اطلبوا العلم ولو بالصين، هذه لا أصل لها مشهورة، لكن يطلق عليها الشهرة لاشتهارها بين الناس. نعم. وعن عليك عن سعيد أحرم ومفهم ما في يوم لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف سفين ومرسل من مصحف سقط، وكل غريب ما ضرر من فرق، وكل ما لم يتصل بحال إسناده مضطرع الأوصال، والمعبر الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. نعم. قوله معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. استدرك بعضهم على الناظم هذا أيضا تعريف المعنعن، فقال أن البيت يعدل فيكون أفضل معنعن المدلسين عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. إذا معنعن من؟ المدلسين، حتى يخرج ماذا؟ عنعنة الثقة الذي لا يعرف بالتدليس. والمعنعن معروف هو الحديث الذي يقول فيه راوي الحديث ماذا؟ من رواته أكثر عن فلان. والناظم ذكر مثالا سريعا عن كرم، إن كان الراوي مدلسا وعرف بالتدليس وأنه يدلس فالحديث مردود، وإن كان ثقة ثبتا لم يعهد عليه تدليس، وبعض مضاف وأن لا يدلس إلا عن ثقة، يعرف أنه دلس عن ثقات فقط، يكون حديثه حينئذ مقبولا. نذكر مثالا لذلك ما أخرجه ابن ماجه في سننه، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عمرو عن عروة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكته يصلون على ما يامن الصفوف. فهذا مثال عندنا هنا في تدليس، وقع عن أسامة بن زيد من هو الليثي عن عثمان بن عمرو عن عروة، وبعده البيت الذي بعده مدلس نائب أو معنعن. معنعن عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قال رجاله على. نعم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، هذا هو تعريف المبهم، هو من لم يتضح اسمه في الإسناد والمثل، في الإسناد أو المثل، عن رجل عن امرأة. نعم، مثل هذا يسمى مبهم، وهذه المبهمات قد أفردها العلماء بالتصنيف وتتبعوها في الغالب، وأكثر من تتبعها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أنه لا يدع مبهما من المبهمات في صحيح البخاري إلا ويبين من الوقف يذكر اسمه أو يذكر أنه لم يقف عليه. ومن أوسع الكتب في هذا كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي لأبي زرعة العراقي، لأبي زرعة العراقي ابن الحافظ العراقي، وهو كتاب نفيس مافع في هذا الباب، جامع طبع في 3 مجلدات. وقبله كتاب الخطيب البغدادي الأنباء المحكمة الأسماء المبهمة، وكتاب كذلك بن بشكوال الغوامض، وكذلك أيضا كتب أخرى، والنووي أيضا له كتاب في المبهمات. نعم بعده. وكل ما قل اتجاهه على وضده لا كشريفة لنا. نعم، هنا ذكر العلو، العلو ذكره، وكل ما قلت رجاله على، ينقسم العلو إلى 5 أقسام: العلو في الإسناد إلى 5 أقسام: ما كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف أنواع العلو، إن كان عن الثقات، أما إن كان عن الضعفاء فلا كرامة له. قال الإمام الذهبي رحمه الله: متى رأيت المحدث يطرح بعوالي هؤلاء يعني الضعفاء فاعلم أنه عامي. فكيف نقول بالذي يفرح بالأسانيد المجهولة التي كلها مجاهيل، خاصة ما يتعلق بالإجازات؟ النوع الثاني: ما كان قريبا من إمام حافظ كالأعمش والزهري ومالك مع صحة السند إليه، هذا يسمى علو. أيضا كذلك علو السند إلى كتاب من كتب السنة كالكتب الستة ومسند أحمد وغيره. كذلك تقدم وفاة الشيخ الذي يروي عنه، أو يروي عنه هذا الذي يطلب العلو، يأخذ عن شيخ تقدمت وفاته جدا فيتساوى مع غيره في الإسناد من شيوخ. كذلك التقدم في السماع، من سمع قبل غير الذي سمع الشيخ في آخر عمره، وهذا يفيد في معرفة الاختلاط. وما أضفته لأصحابه قول وفعله فهو موقوف سليم. نعم، وما أضفته إلى الأصحاب منه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل فهو موقوف، تعريف الموقوف يعني ما أضيف للصحابي من قول وفعل، وكذا يضاف إليه التقرير أيضا، يضاف قول وفعل وتقرير. والصحابة لا يقرون شيئا منكرا رضي الله عنهم وأرضاهم وحاشاهم، يفعل بحضرته إلا لو كان دفعه مفسد دفع مفسدته أكبر. ويجب علينا ألا نرد الأصل لفرع، فالسكوت لمصلحة قلب كثير من القيام لتغييره. طيب، زكن، قوله زكن، زكن هنا زكن الأمر زكنا أي ظنه يقرب من اليقين، يقرب من اليقين، فهو موقوف زكن يعني بيقين، لأن راويه وقف به عند الصحابي ولم يتعدى. نعم بعده. مرسل، ومرسل من الصحابي سفر، وقل غريب ناظر. نعم، أيضا تعريف الناظم للمرسل فيه نظر، حيث إن المرسل يعد من أقسام الضعيف، لأن التابعي لما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم من الذي سقط أم من رواه، قد يكون رواه عن تابعي آخر، قد يكون رواه عن صحابي، لأنه لو علم أنه رواه عن صحابي لا يضر، جهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. الإشكال لو رواه عن تابعي آخر، ولكن لما جهلنا عدد من صفة الاحتمال سقوط أكثر من واحد بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم، حيث سقط في بعض الأحيان 8 رواه ليس راوي، 8 قال التابع كذا وأسقط 8، حكمنا عليه بالضعف. لذلك التعريف الأمثل له ما قال فيه التابعي، تعريف ماذا المرسل، ما هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة. وأهل الحديث يقصون المرسل برواية التابعين عن رسول الله من غير ذكر الواسطة، أما الفقهاء وأهل الأصول فيوسعونه. قال ابن الحاجب قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل الأمر واسع في هذا، وقد يطلقونه على المنقطع فيقولون هذا حديث مرسل، فلان لم يدرك فلان، هذا يطلق أيضا بإرسال. أقسام المرسل، المرسل ينقسم إلى 3 أقسام. الأول المرسل الجلي وهو الذي عرفناه آنفا، مرسل جلي واضح أسقط الصحابي ولم يذكر. النوع الثاني المرسل الخفي، وسمي خفيا لأن معرفته عسيرة تحتاج إلى معرفة دقيقة لأحوال الرواة. المرسل الجلي يعلم بمجرد معرفة تواريخ الميلاد وتواريخ الوفيات فقط، وهو مرسل خفي. مرسل الصحابي وفيه يسقط صحابي آخر من السند ويرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الأول والثاني من باب الضعيف، أما الثالث فهو من باب الصحيح، مرسل الصحابي من باب الصحيح إذا صح السند إلى الصحابي، حيث إن الحديث حيثما دار كان عن صحابي، كما أن الساقط صحابي وهو عدل، يعني الذي سقط من الإسناد، كما أن الذي سقط من الإسناد صحابي والصحابة كلهم عدول. إذن عندنا القسم الأول والثاني ضعيف، القسم الثالث صحيح. وقل غريب ما روى راو فقط، يعني في أقل طبقة من طبقات السند. قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث: أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راوي واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان الأصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب انتهى. والحديث الغريب يكون على صورتين: الصورة الأولى غريب مطلق وهو ما كان التفرد فيه في أصل السند من عند الصحابي، والصورة الثانية غريب نسبي وهو ما كان التفرد فيه بالنسبة لشيخ أو كان أصل الحديث غير غريب، وهذا يقال فيه تفرد به فلان عن مالك مثلا، ويكون لمالك فيه متابع أو أكثر. وسمي نسبيا لأن التفرد فيه وقع بالنسبة لشخص معين دون اعتبار لبقية السند الذي قد يكون متواترا أو مشهورا أو عزيزا. ومن صور الغرابة النسبية تفرد أهل بلد بحديث، أهل بلد يتفردون بهذا الحديث لا يعرف إلا عنده، فيقال تفرد به أهل العراق مثلا، وقد يتفرد به أهل الشام مثلا، وقد يتفرد به أهل الحجاز مثلا أو أهل مصر مثلا وهكذا. نعم بعده وكله. وكل ما لم يتصل في حالي إسناده منقطع أو صاري. نعم بعده. والمعبر الساقط منه ثاني، وما أتى مجددا نوعان، فالأول إسقاط الشرك وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يصفه لا بما صف أوصافه بما به لا ينعرف. نعم، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. الأوصال هي المفاصل، واحدها وصل وهو المفصل. وهذا التعريف من الناظم مما استدركه عليه أغلب الشراح، حيث إنه رحمه الله عمم به كل جميع الأسانيد غير المتصلة. وقد سبق في مبحث الاتصال في الحديث الصحيح بأن أو بيان أن السقط له أسماء متعددة، متعددة يطلق كل واحد منها حسب موضع السقط وعدد الرواة الساقطين من السند. فإن كان السقط من بعد التابعي سمي ماذا؟ إرسالا. وإن كان من عند المصنف سمي تعليقا. وإن كان الساقط اثنان كان إعضالا. وإن كان الساقط واحدا سمي انقطاعا. فصنيع الناظم بقوله كل ما لم يتصل بحالي بأي حال إسناده منقطع الأوصال أدخل كل هذه الأنواع في المنقطع. وهذا يناقض صنيع الناظم أو صنيع الناظم نفسه، حيث أورد المعضل والمفصل سيذكره، فخصهما بالموضع والعدد. وما ذهب إليه الناظم في نظمه مسبوق إليه، وهو ينقل كما قلنا من كتاب علوم الحديث ابن الصلاح، سبقه إليه الخطيب البغدادي في الكفاية، ومال إليه ابن الصلاح في علوم الحديث، مال إلى هذا القول ابن الصلاح في علوم الحديث. والتعريف الأمثل للحديث المنقطع هو ما هو التعريف الأمثل؟ هو التالي: ما سقط منه أثناء إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي. ما سقط منه أثناء إسناده راو أو أكثر ليس على التوالي. وهذا التعريف جامع وجيد في هذا. قوله: والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. المعضل الساقط منه اثنان أو أكثر أثناء السند، بشرط أن يكون هذا السقوط على التوالي تمييزا له عن المنقطع كما مر آنفا، لأن قولنا أثناء السند حيث إنه يشابه المعلق في بعض الأحيان، والفرق بينهما مجيء المعلق في أول السنة، ولذلك قلنا أثناء السنة. وما أتى مدلسا نوعان. اتبع الناظم رحمه الله في تقسيمه التدليس إلى قسمين، اتبع من الخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وابن الملقن ومال إليه الحافظ بن حجر، بينما قرر العراقي مثلا أنه ثلاثة أقسام ليس قسمين، ثلاثة أقسام، وضاف إلى التدليس تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ الذين ذكر في النظم تدليس التسوية. تدليس التسوية وهو الصحيح، بل هو أكثر من هذه الأقسام، وسيأتي بيان بقية الأنواع بعد الكلام أما أورده الناظم من أنواع التدليس. ثم قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، هذا الأول، وهذا يسمى بماذا؟ بتدليس الإسناد، وصورته أن يسقط المدلس شيخه ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه في الجملة ما لم يسمعه، ويعبر عن السماع بلفظ يحتمل. والفرق بين التدليس والكذب ما هو؟ أن المدلس لا يقول سمعت أو حدثني، فلو قال هذا فهو كذاب، ولكنه يعبر بلفظ يحتمل أن يكون سمعه مباشرة أو بواسطة، الفرق بين التدليس والإرسال ما هو؟ المدلس يكون قد سمع من شيخ شيخه، أما في الإرسال فإن المرسل لا يعرف له سماع من الشيخ الذي أرسل إليه. ما هو الحامل على تدليس؟ الإسناد. ما هو الحامل عليه؟ حامل عليه أمران: أولا إسقاط راو ضعيف من السند، هذا يفعله بعض الرواة، يجد إسناد ولكن في الإسناد راو ضعيف، وهذا الراوي من طبقة شيوخه أو أقرانه ويسقطه حتى يكون الإسناد صحيحا ظاهره الصحة. والأمر الثاني علو الإسناد بإسقاط الوسائط بينه وبين شيخه الذي عرف بملازمته له، وهذا يسمى بماذا؟ بتدليس الشيوخ، أو عفوا هذا لازم الآن في الحامل على التدليس علو الإسناد بإسقاط أنه يريد طلبا للعلو فأسقط الراوي أو الوسائط بينه وبين شيخه، قد يكون من أقرانك أو قد يكون كذلك راو آخر رواه عن شيخه وهو لم يسمعه. قوله والثاني، النوع الثاني لا يسقطه، يعني من المدلس من أنواع التدليس، قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. قوله لا ينعرف هذا لحن من الناظم وهو غير مسبوق بالعربية، لا يوجد بالعربية باللغة العربية لا ينعرف، لكن من أجل موافقة النظم قال هكذا لا ينعرف لا يعرف، أما ينعرف هذه لا توجد في اللغة، وهذا يسمى بتدليس الشيوخ، هذا النوع الذي ذكره لا يصفه لكن يصفه بأوصاف أخرى غريبة لا يعرف بها، وصورته أن يحدث المدلس عن شيخ في الحديث من غير إسقاط لأحد لكنه يصفه بلقب أو اسم أو كنية أو نسبة لا يعرف بها لإيهام السامع أنه غير الشخص الذي يحدث عنه. ما الحامل له على هذا الفعل؟ ما السبب على تدليس الشيوخ؟ السبب هو إخفاء حال راو ضعيف، وهناك سبب أكبر ما هو؟ إيهام كثرة الشيوخ، إيهام كثرة الشيوخ أن له شيوخا كثر، وأنه حدث عن غير هذا الشيخ، وتعديد الشيوخ وتكثيرهم يعني هذا يوهم به، وهو لم يسمع إلا من هذا الشيخ، فلما يصف بهذا الأوصاف يظن أن هناك شيوخا آخرين. وفات الناظم أنواع من التدليس، فات وأن يذكر أنواع التدليس الباقية، منها تدليس التسوية وهو أقبح أنواع التدليس وشره، وهو أن يسقط المدلس شيخ شيخه على أن يكون شيخه سمع منه في الجملة، ثم يجعل صيغة السماع بينهما بلفظ محتمل كعن وأن وقال. النوع كذلك الآخر الذي لم يذكر تدليس القطع، وهو يحدث المدلس صيغة السماع ويقتصر على اسم شيخه فقط، كذلك تدليس السكوت وتدليس العطف وتدليس الأماكن والبلدان كلها لم يذكرها ويرجع إليها في موضيع. نعم وبعده. وما يقال فيه ما قوله وما يخالف ثقة أو ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، وهذا التعريف مشهور للشاذ من قول الإمام الشافعي رحمه الله، هو ما خالف فيه الثقة الثقات، ومخالفة الثقة للملأ لا تكفي إلا إذا قيد الملأ بالثقات. يخالف ثقة فيه الملأ، من هم هؤلاء الملأ؟ لا بد أن يقيد ثقات، أن يخالف فيه الثقة من ثقات مثله. وقد عرف الحافظ ابن حجر الشاذ بتعريف أدق من تعريف الناظر، حيث قال في نزهة النظر: الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وهذا تعريف دقيق، مخالفة المقبول، ولم يقل الثقة حتى يدخل الصدوق. وقوله المقلوب أو المقبول ليدخل تحته رواه الصحيح والحسن، وقوله لمن هو أولى منه يدخل فيه الواحد الأوثق والعدد من الثقات، هذا تعريف الحافظ بن حجر. قال: والمقلوب قسمان ثلاث، يعني تبع. ما هما؟ قال: إبدال راو ما براو قسمة، وفي نسخة قسمة. هذا القسم الأول. وقلب إسناد لمتن قسمة. المقلوب ما هو؟ هو الحديث الذي انقلب فيه على أحد رواة الحديث لفظ في المتن أو اسم رجل أو نسبه في الإسناد، انقلب عليه لفظ في المتن أو انقلب عليه في الإسناد اسم رجل أو نسبه، فقدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم أو وضع شيء في مكان شيء. وقد ذكر الناظم نوعا واحدا من أنواع القلب، وهو قلب الإسناد فقط، وهو كما أشار الناظم رحمه الله على قسمين: المقلوب الذي أشار إليه الناظم على قسمين، وهذا النوع الأول قلب الإسناد. إبدال جزئي، وهو إبدال راو بآخر كما أشار إليه الناظم. والثاني إبدال كلي، وهو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل لمتن آخر، إما أن يبدل راوي بآخر أو يبدل إسناد متن فيجعل لمتن آخر، وهذا قلب في الأسانيد والمتون. وفات الناظم رحمه الله أن يذكر قلب المتن، وهو أيضا على قسمين. قلنا الإبدال الجزئي هو إبدال راوي أو إبدال سند بكامل بسند آخر، هذا إبدال جزئي نوعان. النوع الثاني الذي فات المصنف هو قلب جزئي، وفيه يبدل الراوي كلمة مكان أخرى فيتغير المعنى. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا فطارت عيناه، أخرجه مسلم في صحيحه، وهو مما استدرك على مسلم والصحيح فيه: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في رواية الصحيحين الأخرى. كما أن الأصل أصل الإنفاق يكون بماذا؟ باليمين وليس بالشمال. هذا قلب في المتن، وهو قلب ماذا؟ جزء. وعندنا قلب كلي، من أنواع القلب في المتن القلب الكلي، ويكون بإبدال جملة مكان أخرى. مثاله ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: رقيت فوق بيتي حفصة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالسا على مقعدته مستقبل القبلة مستدبر الشام، وهذا يخالف ما اتفق عليه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: التقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وليس كما قال هناك. قال: ماذا هناك؟ مستقبل القبلة، هنا مستدبر القبلة، وهي الصحيح. فقلب الجملتين. وقد عني بهذا القسم عناية خاصة الخطيب البغدادي في كتابه رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأمثال، ولا ريب أن القلب في المثالين وقع سهوا لا عمدا، وكان ذلك مع ذلك موجبا لضعف الحديث، ولو أنه وقع عمدا لا سهوا لكان القلب حينئذ أو المقلوب حينئذ ضربا من الحديث الموضوع والمختلق. وهذا نجد ابن حبان في كتاب المجروحين يذكر بعض الرواة كان يقلب الأحاديث، في ذكر بعض الرواة المجروحين الضعفاء والضعيف يوصف بهذا الوصف. نعم، بعده والفرد. والفرد ما طيحته من ثقتي أو جمع نقص على روايتي، وما بعلتي غموض أو خطا معلل عندهم قد عرف، ولو اختيار سند أو متني مضطرب عند أمير الفني. نعم، قوله قال: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. اقتصر الناظم رحمه الله على نوع واحد من قسمي الحديث الفرد، وهو الفرد النسبي، وذكر له ثلاثة أمثلة. ذكر له في النظم ثلاثة أمثلة: المقيد بالثقة، وإليه أشار بقوله ما قيدته بثقتي، والمقيد بأهل بلد أو جمع، وإليه أشار الناظم بقوله أو جمع. وقد استدرك هذا اللفظ الزرقاني في شرحه على الناظم، واقترح إبدال كلمة جمع بمصر يعني بلد، قال: أو مصر أو قصر بدل قول جمع، أو مصر يعني بلد. المقيد بقصره على راو معين بغض النظر عن كونه ثقة من عدم، كان يقال لم يروي عن فلان إلا فلان. وفات الناظم القسم الثاني من أقسام الفرد، ما هو؟ فهو الفرد المطلق، وهو الذي ينفرد به راو واحد في أصل السند، ويسمى فرد مطلق في الموضع الذي عليه مدار السند ولو تعددت الطرق إلى هذا المتفرد، كما في حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. وقد يكون المتفرد بالحديث شخصا ثقة كان أو غير ذلك، وقد يكون أهل بلد دون غيره. هذا الحديث تفرد به كما قلنا أهل بلد معين، أهل العراق، أهل الشام، أهل مصر، نحو ذلك. قال: وما بعلة غموض أو خطأ معلل عندهم قد عرف. معلل اسم مفعول من علله، أي ألهاه، فالأفصح فيه معلل، أفصح فيه معلل، لأنه في القياس الصرفي من أعلى. أما قولهم فيه معلول ففيه خطأ، لأن اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول. قال: عندهم يعني أهل الحديث قد عرف. والعلة سبب، ما هو تعريف العلة؟ سبب خفي يقدح في صحة الراوي والمروي مع أن الظاهر السلامة منه. سبب خفي يقدح في صحة الراوي والمروي مع أن الظاهر السلامة منه. مضطرب قال معلم عندهم وقد عرف بعده ذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيلي الفني. تعريف الناظم للمضطرب فيه قصور، لماذا؟ لأن مجرد الاختلاف لا يعد من باب الاضطراب. ماذا قال هنا؟ ذو اختلاف سند أو متن، مجرد الاختلاف لا يعد اضطرابا ولا يعد من باب الاضطراب، لأن الاختلاف المقصود في مبحث الاضطراب هو ما تساوت فيه الأطراف المختلفة، تساوت الأطراف المختلفة فيه بحيث لا يستطاع ترجيح بعضها على بعض أو الجمع بينها. أما لو أمكن الترجيح أو الجمع بين بعضها فهذا ليس من باب الاضطراب. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين، أحدهما استواء وجوه الاختلاف، ومتى ما رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح. ثانيهما مع استواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث. انتهى. بعده: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة انتصرت، وما روى كل قرين عن حقه مدبج تعرفه حقا وانتهي، متفق الأول وخطا متفق وضده لماذا ترمى المسلم. نعم، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد، في نسخة من بعد، من بعد بدل بعض بعد بالدال، ألفاظ ذكرت للضرورة لكي يستقيم الوزن. هذه الكلمة، كلمة ألفاظ، الرواة اتصلت، يعني أن المدرج من الحديث هو ما أدخل في الخبر سندا أو متنا من أحد رواته دون تمييز بينه وبين الخبر الأصلي، بحيث يظن الراعي لهما أنهما خبر واحد. وقد يقع الإدراج كما قلنا في السند، وقد يقع في المتن. قوله: وما روى كل قرين، القرين المصاحب ويجمع على أقران، عن أخيه، الأصل أخيه، ولكن جاء بالنقص على اللغة النادر للأسماء الستة. مدبج، المدبج سمي كذلك، سمي بهذا لماذا؟ من ديباجة الوجه، أي جانب الوجه، لأن كل قرين يلتفت إلى صاحبه ليحدثه، فيلتفت إليه صاحبه ليحدثه، فيكون قد قابله بديباجة وجهه. وقد قصر أهل الحديث هذا الصنف على الأقران فقط المدبج، حيث إنه من الممكن أن يكون بين الشيخ وتلميذه أو العكس، لكن قصروه على الأقران. ويجب أن يفرق هنا بين رواية الأقران والحديث المدبج، حيث إن رواية الأقران أن يروي فيه كل قرين عن قرين. من هم الأقران؟ هم الرواة المتقاربون في السن، متقاربون في السن، يقال لهم أقران، متقاربون في السن والإسناد والأخذ عن الشيوخ على قول. هذا تعريف الأقران. أما المدبج ما هو؟ فلا بد فيه من رواية كل قرين عن قرينه عن الآخر، رواية كل قرين عن الآخر، رواية أبي هريرة عن عائشة، رواية عائشة عن أبي هريرة ونحو ذلك. ولا يسمى مدبجا إلا إذا روى كل قرين عن قرينه. قوله وانتخف يعني افتخر بمعرفته، حيث إن الانتخاب الافتخار والتعظيم. متفق لفظا وخطا متفق، متفق لفظا وخطا متفق، يعني في اللفظ والخط بأن يكون الاسم واحد كتابة ونطقا، هذا متفق لا إشكال فيه. عبد الله عبد الرحمن واضح متفق. وضده فيما ذكرنا المفترق، هذا المفترق الآن بأن يكون الاتفاق في اسم واحد لأشخاص عديدين مفترقين. قال الحافظ في نخبة الفكر: الرواة إذا اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهذا النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وعبارة الناظم توحي بأن المتفق والمفترق نوعان ولكنهما نوع واحد، يكون فيه الاسم المتفق واحدا لأشخاص متعددين مفترقين، وهذا له أمثلة كثيرة ذكرها وأشار إليها العلماء في كتب الاصطلاح وفي كتب كذلك مفردة بعده، أوشكنا على النهاية الحمد لله. نعم، تعليقات يسيرة، وإلا لو ذكرنا الأمثلة يحتاج وقت مطول. نعم. مختلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فقط شغال بعده. والمنكر الفرد من يوم الغدا تعديله لا يحمل التطرد، متروكه ما واحد به فرد واجمع لضعفه فهو الرد. نعم، لحظه، قوله مختلف يعني من اسماء الرواه، متفق الخط فقط يعني ما كانت حروفه متطابقة، وضده مختلف فخشى الغلط أي احذر من الوقوع في التصحيب بسبب جهله. وعبارة الناظم توحي أنهما نوعان وليس كذلك، وليس كذلك، بل هما نوع واحد اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا. والمؤترف اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، وهو ضد النفرة. والمختلف اسم فعل من الاختلاف ضد الاتفاق. واصطلاحا أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا. أمثلته نذكر بعض الأمثلة بما أنه ساقع: سلام وسلام، سلام وسلام في الكتابة واحد، اللهم إذا وضعت الحركات فقط، لكن في النطق يختلف، فالأول بالتخفيف والثاني بالتشديد. مسور ومسور، مسور ومسور كذلك، البراز والبزار، البراز والبزار، الثوري والتوزي، الثوري والتوزي، الأول بالتاء والراء والثاني بالتاء والزاي. هل لهذا النوع ضابط؟ أكثره لا ضابط له لكثرة انتشاره، وإنما يضبط بالحفظ كل اسم بمفرده. قوله والمنكر الفرد به رار غدا تعديله لا يحمل التفرد، ما عرف به الناظم المنكر أخذه من كلام ابن الصلاح في علوم الحديث بعد أن ذكر كلام البردينجي في المنكر وأقسامه عنده، قال: والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في تعريف الشاذ. وعند هذا نقول المنكر ينقسم إلى قسم ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاب فإنه بمعناه. والمنكر قال الأول هو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، والثاني هو الفرد الذي ليس له ليس في رواية أو في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. انتهى كلامه. وقد ذهب الإمام مسلم في مقدمة الصحيح إلى أن الحديث المنكر هو ما تفرد به المتروك، وهو من غلبت على حديثه النكارة. وقد ذكر عن البرديجي أقوال أخرى في تعريف المنكر لا تخلو من نقد وتعقب. والراجح أن المنكر أن الحديث المنكر لا يخرج عن قولي ابن الصلاح رحمه الله، والله أعلم. ثم قال متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا نعم وفي نسخة واجتمعوا لنسخة واجتمعوا لضعفه يعني على ضعفه. فهو عندك ماذا قلت يرد كرد في نسخة، فهو كرد يعني كأنه رد كاف من التشبيه فهو كرد، وفي نسخة يرد. وهذا الكلام على ماذا؟ على المتروك. ولا يلزم من كون الراوي مجمعا على ضعفه أن يكون متروكا، لا يلزم. فقد يتفق العلماء على سوء حفظ راوي ومع ذلك يصلح حديثه للاستشهاد والمتابعات. والصواب أن يعرف بأنه من فرد به الذي تنجبر روايته ما لم يكن كذابا الذي ينفرد به لا تنجبر روايته، لا تنجبر نوضع لا هذه نسينا ما لم يكن كذابا هذا المتروك ما ينفرد به من لا تنجبر روايته شديد الضعف. طيب أخيرا الكذب المختلط المصنوع علم في ذلك الموضوع وقد أتت الجوهر المهمول سميتها موضوعة المجهول وقد ثلاثين بأربع أتت أبيات سبعة بغير كلمات. نعم قال والكذب المختلط المصنوع على النبي فذلك في نسخة فهو على النبي فهو الموضوع يعني المختلق والمصنوع والموضوع ثلاثة ألفاظ مترادفة في المعاني مختلق ومصنوع وموضوع وجيء بها متتابعة للتنفير من هذا القسم المذموم عند أهل الحديث. وهذا البيت جاء في نسخة والكذب المختلق الموضوع على النبي فذلك المصنوع جاء في بعض النسخ هكذا والكذب المختلق الموضوع على النبي فذلك المصنوع فذلك المصنوع. وقد رجعت إلى حوالي قرابة خمسة نسخ خطية لضبط النص. وهذا التعريف أخذه الناظم بلفظ من تعريف ابن الصلاح في علوم الحديث، وقد أحسن الناظم كثيرا بأن افتتح المنظومة بأفضل أنواع الحديث وهو الحديث الصحيح حيث إنه هو المراد والغاية من هذا العلم. فمعرفة الصحيح يترتب عليه الأحكام والعقائد والأخلاق وغير ذلك. قال سميتها منظومة البيقوني ولا يدرى ما هذه النسبة هل هي لبلد أم لغير ذلك. فوق 30 بـ4 أتت يعني 34 بيت. أقسامها ثم بخير ختمت وفي نسخة تمت وفي نسخة خطية زاد تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد كاتبها محمود إلى آخره. بهذا نكون أتممنا التعليق على السريع جدا على عجالة على متن البيقونية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع ونوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.